السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فنواصل حديثنا في عمدة الأحكام، وكنا قد وصلنا إلى باب النذر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. النذر هو التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، يعني ما يعني هذا العمل الذي يلزم به المكلف نفسه لم يكن من الفرائض التي هي واجبة على جميع العباد، منجزا أو معلقا. منجزا مثل أن يقول لله علي كذا، ومعلقا مثل أن يقول إن رزقني الله بكذا فعلي كذا وكذا. وليس للنذر صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر. فأما ما يتعلق بهذا الحديث، هذا السابق ما يتعلق بباب النذر، يعني أصول في النذر. آخر ما سمعتم، إيش آخر ما سمعتم قبل الانقطاع؟ ما دل الالتزام فهو نذر، هذا آخر ما سمعتم؟ مسألة نذر الكافر ما سمعتموها؟ طيب، الحديث الكلام فيما يتعلق بتعريف النذر وكذا هذا متعلق بكلمة باب النذر. أما ما يتعلق بالحديث ففيه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي نذر الكافر هل يلزم الوفاء به أم لا. فذهب البخاري والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم إلى أن الكافر إذا نذر حال كفره نذرا فإنه إذا أسلم فإنه يعني يفي به، يجب أن يوفي به إذا لم يكن قد وفى به حال كفره. وخالف في ذلك الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا إن النذر عبادة وإنها لا تنعقد من كافر، والقول الأول أسعد وأحض بالدليل. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث فيه مسألة مشهورة، وهي في حكم النذر. قبل ذلك، قبل مسألة وهي في شرح بعض الغريب من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، المراد لا يأتي بخير لم يقدره الله تعالى. يعني إذا نذر الإنسان نذرا فقال إن رزقني الله كذا فعلي كذا، هذا النذر لا يأتي بشيء لم يقدر، وإنما القدر ماض في على ما قدره الله سبحانه وتعالى. وإنما يستخرج به من البخيل، قالوا في ذلك أن الناذر حين ينذر نذرا معلقا فهذا النذر هو سبب استخراج الطاعة منه. يعني يقول مثلا لله علي إن رزقت بولد أن أحج هذا العام مثلا، أو أن أصوم كذا وكذا يوما، فكأن هذه الطاعة إنما تستخرج من هذا المرء بسبب مقابلة النذر، يعني ما جاء به بسبب النذر. ولذلك وصف بأن النذر يستخرج به من البخيل، يعني يستخرج به يعني ما يتعلق بالطاعة وأدائها سواء من صدقة أو من عبادات بدنية. يعني كأنه لم يعمل هذه الطاعة إلا بعوض، كأنه لم يعمل هذه الطاعة إلا بعوض ومقابل. وأما المسألة الثانية وهي المسألة الأساسية في هذا الحديث وهي حكم النذر، اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في حكم النذر. ووجه الاختلاف أن هذا الحديث فيه النهي عن النذر، وأن القرآن قد جاء فيه امتداح الموفين بنذرهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك ذهبوا إلى أربعة أقوال في يعني في هذه المسألة. قول الأول أن النذر مكروه وليس محرما، وهو قول الحنابلة الشافعية، وخص المالكية الكراهة إذا ما كان النذر مكررا دائما، يعني مثلا في كل أسبوع أفعل كذا، قصروا الكراهة على هذه الصورة. فقالوا يعني هذا القول الأول أن النذر مكروه وليس محرما، لأنه ورد فيه النهي ورد فيه مدح الموفين، فهذا يدل على أنه ليس محرما. وقول الثاني في المسألة أن النذر محرم لما جاء في النهي، وهذا القول منسوب إلى طائفة من أهل الحديث. وأجابوا عن الآية، قالوا إن النذر المراد في الآية يوفون بالنذر ليس النذر الذي يلزم الإنسان به نفسه، وإنما المراد بالنذر هنا أمر عام وهو الفرائض، ما أوجبه الله على عباده. ولذلك فسر بعض السلف هذه الآية على هذا التفسير، قال يوفون بالنذر يعني يوفون بما افترض الله عليهم من الأعمال. وهذا قول قتادة وغيره من قول قتادة وغيره من المفسرين. ابن كثير حين فسر الآية ذكر أنها تشمل الفرائض وتشمل ما أوجبه الإنسان على نفسه. القول الثالث مثلا النهي عن النذر جاء في النذر المعلق وليس في النذر المنجز، يعني النهي هنا في الحديث يتوجه على النذر المعلق، لله علي إن جاءني كذا أن أفعل كذا. وأما النذر المطلق أو المنجز الذي يقول فيه لله علي كذا هكذا فقط يلزم نفسه من غير أن يعلق على حصول شيء، قالوا إن هذا يعني إن المعلق هو الذي يتوجه إليه النهي والمنجز لا يتوجه إليه النهي. والقول الرابع في المسألة أن النهي محمول على من عرف من نفسه ضعفا ونحو ذلك مما يمكن أن يعني يؤخره عن أداء عن الوفاء بالنذر، وأن الامتداح متوجه لمن نذر فوفى وعلم من نفسه أنه سيوفي. هذه أربعة أقوال في المسألة، تحتاج إلى يعني كل قول منها له حظ من النظر. ولذلك اختلف أهل العلم في الترجيح بينها، كل يعني كل قول ذهب إليه جماعة من أهل العلم. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. هذا الحديث يدل على أن المرء لا يلزم نفسه ما لا يطيق، ولا يلزم نفسه بعبادة ليس لها أصل في الشرع. فالذي جاء في الشرع من العبادة من هذا النوع وهذا الجنس هو التوجه إلى بيت الله الحرام، وليس التوجه مشيا، بمعنى أن هذه عبادة غير لازمة أصلا، والإنسان لا يلزم نفسه بشيء ليس له أصل. ولذلك هذه الصحابية حين نذرت هذا النذر ثقل عليها هذا العمل، فطلبت الفتية، طلبت لعلها تجد رخصة في ذلك. هي طلبت أمرا، يعني هي نذرت أمرا مباحا وهو المشي، نذرت أمرا مباحا وهو المشي. واختلف أهل العلم في من نذر في مثل هذه الصورة، يعني أتكلم عن مسألة الرواية، هنا جاء في بعض الروايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالكفارة لأنه رخص لها أن تركب وهي قد خصت نذرها بالمشي، فهل الكفارة لازم لها أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم في تصحيح الرواية التي جاءت في هذا الحديث، وأيضا جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود من نذر نذرا لم يطقه فعليه كفارة أو كفارة يمين. على كل حال المصنف لم يذكر حديث الكفارة هنا، مسألة الكفارة في النذر من المسائل المهمة، وهي أيضا من المسائل التي فيها تفصيل وفيها اختلاف بين أهل العلم في نوع ومسائل الكفارة، كفارة النذر. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا الحديث أيضا في نوع الحديث الأول أو في معنى الحديث الأول، وفيه أن من نذر أن يتصدق بكل ماله أو أن يخرج من جميع ماله صدقة لله سبحانه وتعالى أن الأفضل في حقه أن يدع ويترك شيئا من ماله يكفيه ويكفي من يعود ويتصدق بالباقي، وحده بعض أهل العلم بالثلث من الحنابلة، قالوا إنه يترك الثلث، لأنه يخرج الثلث ويمسك الباقي، يخرج الثلث ويمسك الباقي. والحديث ليس فيه تحديد بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن النفقة على الأهل من العبادات العظيمة الجليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأفضل في حق كعب أن يترك جميع ماله لله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت مجموعة من الأحاديث في التأكيد على هذا المعنى، وأن العبادة ليست العبادة المالية ليست مقتصرة على الصدقة على الفقراء والمساكين، وأن من أنفق على أهله وعلى ولده يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر ويثاب، بل ورد الحديث أن النفقة على الأهل فيها فضل عظيم وكبير، كما جاء في حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل من الأصول المهمة في أبواب الشريعة على وجه العموم، وفي باب القضاء على وجه الخصوص، فإن القضاء الفاسد القضاء الفاسد المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى يكون مردودا على قاضيه، ودلت السنة الصحيحة على ذلك كما جاء في حديث الرجم الذي مر معنا حين سأل أهل العلم والد الذي زنى، حين سأل أهل العلم أخبروه أن على ابنه افتدى من العقوبة التي ستنزل على ابنه 100 شاة ووليدة، وحين أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا يدل على أن القاضي لو حكم أو قضى بقضاء واضح أنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مردودا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب نكتفي بهذا القدر مما أخذنا هذه الليلة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، إن تيسر لنا الإكمال غدا إن شاء الله، ونحاول أن ننجز جميع ما بقي علينا في الكتاب هذا الأسبوع على قدر المستطاع بعون الله وقوته قبل أن يجرى الاختبار كامل. طبعا هذا الجزء من الدورة ليس داخلا في الاختبار كما اتفقنا سابقا، الذي يدخل في الاختبار هو إلى آخر كتاب الحدود من عمدة الأحكام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.